وانتهاء الى بعض وفاء العلم الا النقل وعفاء الايمان. ان هؤلاء يدعون اكثر ما يدعون الكفار، هؤلاء ضعفاء علما وربما ايمانا، يدعون ما لا يدعون الكفار انفسهم، فيقولون ان الكفار مسحوا الكره الارضيه وعرفوا كل اراضيها ما بين جبال وهضاب وسهول وانهار وبحار وغابات ورحمهم، فلم يبقى هناك مكان زعموا لم تطأه اقدامهم، بينما هذه الدعوه لم يدعيها نفس الكفار. وذلك لاننا مع الاسف الشديد نعترف بان هؤلاء الكفار لا يؤمنون الا بالبحث العلمي، والبحث العلمي جعلهم يتورعون عن ادعاء ما بعلم لهم به، ويقولون نحن وصلنا الى هنا ولا ندري ما وراء ذلك. اما ضعفاء العلم والايمان من امتنا فيعطونهم من العلم ما لا يعترفونه به، فقد مسحوا الارض عنه. فنقول هذه دعوه مجرده عن الجنون، والمؤمن يجب ان يؤمن بالقران وبحديث الرسول عليه السلام اقل ما يقال، اكثر من ايمانه باقوال الكفار وبحروفهم وتجاربهم. واذا كان قد صرح القران بوجود سد هناك وبوجود قوم خلف هذا السد وانه سياتي يوم ينفذون منه، فهذا يعني ان الكفار بعد، كما قال الله عز وجل تنبأ عام مخاطبا لجميع الامان، وما أوتيت من العلم الا قليلا، فمن هذا العلم الذي لم يحيطوا به الى الان انهم لم يعثروا بعد على صد القرنين ولا على القوم هم خلفهم. اين هو بلا شك في هذه الارض، والله يعلم وانتم لا تعلمون. ولذلك فلا يشكلن على احد ان يرى الكفار متعوا الارض، وهذه دعوه كاذبه. ثم ان هؤلاء الكفار لو وجدوا سوءا من ذلك لبادروا الى الانكار بان في ذلك تاييدا للاسلام وهم كافرون به، وحينئذ يصدق فيهم كما قال رب العالمين في المشركين الاولين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. هذا جوابي عن هذه المشكله، وخلاصتها نؤمن بما جاء في الكتاب والسنه ونكفر بما يقال ان هذا لا وجود له. الحمد لله. يهديكم الله اشهد ان لا اله الا الله. ويل للعرب الكذب قد اقترب، فتح اليوم المقرب ياجوج وماجوج مثل عالية وحلقا الى اخره. نعم حديث. قول الرسول عليه السلام مع ما ذكرت من قوله عليه الصلاه والسلام انهم ينحسون بألسنتهم هذا الكذب، هذا يعني انه من ذلك العهد فتح هذا الرجل، يعني نفس القصد كل يوم هذا كل يوم ثم يعود كما كان. يعني قول الرسول فتح اليوم يعني كل يوم. كل يوم. نعم. وين الدكتور؟ تفضل نشوف نسمع شو سؤالك. ايش قلت احاديث ضعيفة وايش؟ غير بعض مشايخنا نقول لهم ونفضلهم يعني. ونعتذر. لكن احيانا في حديثنا يكون احاديث ضعيفة. اي نعم. فنحن نرغب ان نرضى عليهم الامور العامة. فيضيع الحق بذلك لأن الناس ما تعرف إذا كان هذا الحديث ضعيف أو الحديث صحيح، فما يستفيد الناس ويستقر ذهنهم هذه الأحاديث ضعيفة. وضربنا مثل بحديث صوم رمضان معلق بين السماوات والأرض لا يطع إلا زكاة الفطر، والحديث الآخر بدل من يحتج به بجنبوا صبيانكم ومدينكم المساجد.